والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآيتين، وهذه الآية رقمها من سورة البقرة الآية 66 بعد 100. يقول الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الناس في الدنيا يتبع بعضهم بعضا، رؤساء ومرؤوسون وسادة ومسودون، فالأتباع يتعلقون بمن يتبعوهم في الدنيا، يرجون نفعهم في الدنيا أو يرجون نفعهم في الآخرة، وربما بل الكثير يطيعونهم في معصية الله ويحرمون ما حرموا عليهم وإن لم يحرمه الله، ويحلون ما أحلوه لهم وإن لم يحله الله، فهم اتخذوهم آلهة وإن لم يسجدوا لهم ويركعوا لكن آلهة في الطاعة والاتباع وتقديم ما يريدونه على ما أراده الله جل وعلا. وهذا حال كثير من الناس، فالكثير على هذه الحال والعياذ بالله، والقلة هم الذين أخلصوا العبادة لله وحده. فالله جل وعلا يظهر لعباده ويصور لهم ويبين لهم حالهم في الآخرة ماذا ستكون. أنت أيها المخلوق متعلق بهذا المخلوق مثلك، تطيعه وتحترمه وتهتم بأوامره ونواهيه ولا ترعى بالا لحق الله جل وعلا. ماذا سيكون مآلك وإياه؟ يجلوه الله جل وعلا واضحا رأي عين، فيقول تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ وقت رؤيتهم العذاب، هذه في الآية السابقة. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في هذه الحال وفي ذلك الموقف وفي هذا المظهر والمشهد العام، حينما يرون أن القوة لله جميعا ويكون المرء أحوج ما يكون إلى من ينفعه، في حالة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في حال كون المرء أحوج ما يكون إلى من يأخذ بيده، يقول الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا، قصد الأتباع السادة المتبوعون، هل عندكم من نفع؟ يقول ما نعرفكم ولا أمرناكم بمعصية الله ولا عرفناكم في الدنيا، تبرأوا تخلوا عنهم. تبرأ الذين اتبعوا، من هم؟ كل من اتبع، منهم الشياطين، الذين اتبعوا الشياطين تتبرأ منهم الشياطين وتتخلى عنهم. اتبعوا السادة والرؤساء والكبراء، اتبعوا الكهان، اتبعوا السحرة، اتبعوا كل من قادهم إلى شر، هؤلاء يسمون القادة متبعون. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اتبرأوا منهم، أنكروهم، قالوا ما نعرفكم ولا أمرناكم ولا أطعتمونا في شيء، تخلوا عنهم. يعني لو كانوا يعتذرون منهم اعتذار، وإن كان العذر لا ينفع لكن ألطف، ما اعتذروا ولا اعتذار، ينكرونهم إنكارا كليا. ورأوا العذاب، من هم؟ السادة والمسودون، الرؤساء والمرؤوسون، كلهم رأوا العذاب أمامهم لا محيد ولا محيص عنه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي كانوا يتعلقون بها في الدنيا من مودة أو رفقة أو صداقة أو معاملة أو طاعة في معصية الله، كلها بترت. والأصل في السبب، سبب يجمع على أسباب، والأصل فيه هو الحبل الذي يربط فيه الشيء حتى لا ينطلق ويقاد فيه، وجعل لكل ما كان يقاد به شيئا ما أو يقصد به شيئا ما يقال سبب، مثل ما نقول أسباب الإرث، يعني الأشياء التي توجد الإرث، ذوات الأسباب، يعني الأشياء التي وجد لها سبب يدفع لما بعده. يعني أنت في المسجد جالس بعد العصر ما يسوغ أن تصلي، دخل داخل بعد العصر نقول صل، ولما؟ هذا ننهاه عن الصلاة وهذا نأمره، والوقت واحد والمكان واحد، لأن هذا معه سبب وهو الدخول إلى المسجد. تقطعت بهم الأسباب، قال المودة والمعرفة والطاعة. يقول بعض الناس مثلا أنا أدلي على فلان بسبب نفعته في يوم ما، عملت له كذا في يوم ما، لي عليه سبب، أدلي بسبب، لكن هذه الأسباب في الدار الآخرة تقطع، إلا السبب اللي مع الله جل وعلا ومع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه تبقى. كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة التي في ذات الله، المحبة في ذات الله، أنت تحب الصحابة رضي الله عنهم في ذات الله، تحب المؤمنين في ذات الله، تحب العلماء العاملين في ذات الله، تحب المحسنين، تحب المتصدقين، تحب من فيه نفع لإخوانه المسلمين وإن لم تعرفه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فتستمر محبة بعضهم لبعض وخلة بعضهم لبعض. ورأوا العذاب، يعني هؤلاء المتبرون والمتبرأ منهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي يدلون بها من مودة أو محبة أو طاعة أو نفع أو عمل أو عمل لأجله عمل، كل هذا انقطع وذهب ولا قيمة له. وتقطعت بهم الأسباب، يصور الموقف بصورة واضحة جلية مثل الشمس. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، الجميع رأى العذاب. وتقطعت بهم الأسباب التي يدلون بها، أي سبب من الأسباب، قرابة أو مصاهرة أو نفع أو دفع ضرر أو نحو ذلك من الأسباب التي يدلي بها بعضنا على بعض في الدنيا، وبعض الأسباب تنفع وبعض الأسباب لا تنفع. ومن الأسباب النافعة طاعة الله ورسوله، محبة المؤمنين لله سبب نافع، المداومة على تلاوة القرآن سبب نافع، الاجتهاد في الأعمال الصالحة سبب نافع يوصل إلى الله، أي طريق من طريق الخير تسلكه في الدنيا ينفعك في الدار الآخرة بإذن الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت تأتي من أقصى البلد أو من أي مكان ما تأتي لطلب العلم، أبشر بأن لك بهذا الطريق الذي تسلكه في الدنيا مع ما ينالك فيه من المشقة لك فيه طريق إلى الجنة. أسباب نافعة وأسباب ضارة، والأسباب النافعة تبقى والأسباب الضارة تتقطع مثل الحبل لا انقطع. الدلو في البئر فانقطع الحبل الرشاء، خلاص ما تستطيع الوصول إليه. أخبر تعالى عن كفرهم بأوثانهم وتبرئ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تبعوهم السادة واتبعوهم المسودون. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم، يعني كل من كان متعلق بشيء متعلق بالملائكة ما تنفعه الملائكة، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. متعلق بالشياطين تتبرأ منه الشياطين، متعلق بالأصنام تتبرأ منه الأصنام، متعلق بالسحرة بالكهان بالرؤساء المجرمين يتبرؤون، كل يتبرأ ممن تعلق به إلا من تعلق بسبب أجازه الله جل وعلا لعباده. فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يقولون ما أمرناهم بعبادتنا ولا قلنا لهم اعبدونا، وهم في الحقيقة ما عبدونا وإنما عبدوا الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا فأطاعوا الشياطين في هذا. فليعبدوا الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأنهم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم لا يخالفون أمر الله، فيقولون يا ربنا من عبدنا فإنما عبد الشياطين، لأن ما أمرناهم بعبادتنا وإنما أمرتهم الشياطين، فالشياطين هم آلهتهم هم التي أمرتهم بهذا. ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أكثرهم مؤمنون بالجن يعني بالشياطين، والجن منهم المردة وهم الشياطين، ومنهم عباد الله صادقون مخلصون مطيعون لله جل وعلا، فهم مثل الإنس منهم أخيار ومنهم الأشرار، والجن كذلك، لأن منهم من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وأخذ التعليمات منه صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى قومه، فهم دعاة كما قص الله جل وعلا عنهم أنهم ذهبوا إلى قومهم منذرين. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس يعني جمعوا في المحشر كانوا لهم أعداء، الذين هم أولياهم ويطيعونهم في الدنيا تكون العداوة بينهم، كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة في طاعة الله جل وعلا هذه تبقى. وقال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويكونون عليهم ضدا، يكونون أعدا لهم، لا يتخلون منهم كذا أو يتخلون منهم مع الاعتذار، وإنما يتخلون عنهم ويلعن بعضهم بعضا كما قال الله جل وعلا. وقول الله تعالى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار مصرفا. قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب المودة، وقوله تعالى لأن من الأسباب فيما بينهم في الدنيا المودة، تقطعت بهم ما انتزعت المودة وذهبت. وقوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ندموا على ما فرط منهم حين لا ينفع الندم، وتمنوا أن لو يرجعوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من أولئك الذين رأوا أنهم لا ينفعونهم ويتوجهوا إلى عبادة الله. وقال الذين اتبعوا وهم الأتباع لو أن لنا كرة، ليت لنا رجعة إلى الدنيا، لو تمني ليت لنا رجعة إلى الدنيا فلا نطيعهم في معصية الله ولا نعبدهم ولا نقدم طاعتهم على طاعة الله ولا ننتهي عما ينهون عنه مما أمرنا الله جل وعلا به. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قل يا ليتنا نرجع إلى الدنيا، فإن رجعنا ما نواليهم ولا نحبهم ولا نطيعهم، نتبرأ منهم ولا نخدمهم ولا نمتثل أوامرهم في معصية الله. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، وهذا ادعاء كاذب، حتى لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه كما قال الله جل وعلا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن الله جل وعلا يجعل هذا بينهم في الدار الآخرة عند المحشر زيادة في عذابهم وزيادة في نكالهم، وليكون عملهم الذي أدوه في الدنيا حسرة عليهم، يعني ما يكون لا له ولا عليه، بل يكون حسرة عليه والعياذ بالله. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك مثل هذا يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هل الأعمال التي كانوا يرجون نفعها تعود ضرر عليهم حسرة. يعني المرء إذا ترك العمل الذي أمر به فقط يكون أخف عليه وأهون من تركه ما أمر به وفعله ما لم يؤمر به، لأنه ما ترك الفعل فعل، لكن فعل شيئا يكون وبال عليه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات حالية. إذا كانت الرؤية هنا يريهم الله بصرية، وإذا كانت علمية فهي مفعول. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تقديم النفي هنا يشعر بالاختصاص والحصر، يعني ممتنع خروجهم من النار. قال بعض السلف ما زال الكفار يرجون الخروج من النار حتى نزل وما هم بخارجين من النار أيسوا من ذلك. وهذه الآية وأمثالها تدل على خلود الكفار في النار أبد الآبدين، وقد جاء في كتاب الله خالدين فيها أبدا في آيات من كتابه. وما هم بخارجين من النار يعني لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله، بخلاف حال العصاة من الموحدين الذي مات على التوحيد فهذا يخرج من النار لا يخلد فيها. لكن ماذا يمكث؟ الله أعلم، يمكث سنين، عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم، كل بحسبه. وإلا فلا يخلد الموحد الذي مات على التوحيد، لا يخلد في النار. وأما الكافر فهو لا يدخل الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان الجمل ممكن يدخل في ثقب الإبرة فالكافر ممكن أن يخرج من النار أو ممكن أن يدخل الجنة. بيان واضح جلي لو عقله الناس. هؤلاء الكثير من الناس يعظمون أوامر المخلوقين ويستهينون بأوامر الله، ينتهون عما ينهاهم عنه السادة وإن كان طاعة لله، ويمتثلون ما يأمرونهم به وإن كان معصية الله. قدموا طاعة أسيادهم وكبرائهم على طاعة الله جل وعلا فخابوا وخسروا. وفي هاتين الآيتين أوضح بيان لحال هؤلاء والعياذ بالله من حالهم. وقول الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي ولو كان لنا عودة. الكرة الرجعة، رجعة ثانية إلى ما كان عليه المرء. تقول كر عليه كرة، أي رجع إليه، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم، بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله جل وعلا يعلم بحالهم، لكن هذا يقولونه تمنيا، وإلا فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال الله، نسوا كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال يتعلق بها الكفار يظنون أنها تنفعهم، يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له، لأنهم تعلقوا بغير الله جل وعلا فما ينفعهم ذلك. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل واضح جلي، رماد لأنه أخف من التراب، اشتدت به الريح، ليست ريح خاصة في هذا الموقع، بل يوم عاصف كله في هواء شديد عواصف، ماذا يبقى منه؟ يستطيع أن يمسك منه شيء؟ وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، الظمآن العطشان ليتمنى أن يرى الماء، فهو يرى في القاع أمامه مسافة كذا متر كأنه يرى غدير من الماء، فيسرع يبي يصل الغدير، فإذا تقدم هذا السراب، وهكذا هو يلهث وراءه وما يجد شيء، وإنما هو شيء بليص يرى سراب وليس بماء، وإنما هو سراب، يعني يرى برأي عينه كأنه يرى الماء، وكل ما تقدم ما وجد شيء، فهو لو لم يرى شيء لكان أصبر له، لأنه يكون شبه يائس فيكون عنده شيء من الصبر والتحمل، لكن إذا كان يرى الماء وأسرع إليه ولم يجد يكون أشد خسارة عليه والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.